عليهم أنفسهم، ولا شك أنه لا بأس بالدعاء على كفار المجرمين لا بأس، فقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم على أقوام كثيرين من الكفرة لسوء أعمالهم وقبح أعمالهم، لعن فعلا والأكوان والعصية، ولعن جماعة من أحيان قريش، وفعل أشياء من هذا النمط لسوء أعمالهم، وفعل ضد ذلك دعا لقوم من الكفار حتى أهلكهم الله. فإنه قيل له عن دوس إنهم قد أصروا وعفوا وأبوا وعاندوا، فقال اللهم اهد دوس وأت بهم، هاداهم الله، فقد دعا لقوم ودعا لقوم. لكن الدعوة بإباس الأنهار وإتام الأطفال أو موت الأطفال هذا محل نظر، لأن إباس الأنهار وموت الأطفال قد يترتب عليه ما لا يرتضى من ضرر المسلمين عندهم وسوء حالهم، والأيتام قد يهديهم الله بعد ذلك وينجو من كفر أهلهم ويهتدوا، فالدعاء بهذا محل نظر. أما الدعاء على كفر أنفسهم بأن الله يهلكهم أو يكفينا شرهم أو يسلط عليهم أو يقطع دابرهم أو ما أشبه ذلك، أو يسلط عليهم ما فيه هلاكهم ودمارهم وكفاية شرهم عنا بعبارة مجملة، فهذا ما له في بأس. أما تنصيص على إباس الأشجار وإباس الأنهار وموت الأطفال فلا أدري عنه، الله أعلم. سؤال: أرجو من فضيلتكم أن تشرحوا لنا حديث احتجاج آدم على موسى بالقدر، وهل الله عز وجل يريد الشر ولا يحبه وكيف، وما القول في أن الله سبحانه خالق أفعال العباد؟ حديث احتج آدم موسى وحج آدم موسى حديث صحيح رواه الشيخان، وفيه أن آدم حج موسى، وقد بسط العلامة القيم رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية كلام في هذا، وعني به ابن القيم رحمه الله في كتاب الشفاء العليم مسألة قضاء وقدر والحكمة والتعليم، وفي مواضع أخرى كثيرة في كتبه رحمه الله. والخلاصة أن آدم عليه الصلاة والسلام لما أكل الشجرة عوقب بإنزاله من الجنة إلى الأرض، وأخذ بإنزاله من الأرض خروج الناس من الجنة، وكان لو بقي فيها وصال ذرية كانوا في الجنة. فموسى نام آدم وقال خرجنا ونسلم من الجنة، فقال له آدم: أتلومني على أمر كتب الله قبل أن أخلق بكذا وكذا؟ فآدم ليس له أثر في الخروج من الجنة، إنما يلام على المعصية، والمعصية تاب منها وأقلع منها، فلا يجري يلام من تاب، ثم أيضا لا يجري يلام على مصائب، إنما يلام على الذنب. فإذا قيل له: لماذا فعلت أكلت من الشجرة؟ ما كان ينبغي لك؟ هذا نعم، ما دام مصر عليها لم يتب، أما إذا تاب فلا يلام بعد الذنب، بعد التوبة لا يلام بعد التوبة، التوبة تمحو الذنب وتعقب بعده عملا صالحا. وآدم تلقى كلمة من ربه تاب عليه، قال الله: وعصى آدم ربه فهوى، ثم اجتبى عليه وأرغب تبع يهدى. المقصود أن آدم تاب فلا ينبغي أن يلام، فلهذا حج آدم وموسى انغلبه بالحجة وظهر عليه لأمرين: أحدهما أن موسى لامه بعد التوبة وما كان ينبغي لموسى أن يلوم على ذلك، والأمر الثاني أنه لامه على مصيبة ولخروج الذرية من الأرض، وآدم لم يخرجهم إنما أكل من الشجرة، فصار من آثارها ومن عقوباتها إخراجهم، فهو يلام على الذنب لا على المصائب التي ترتبت عليه، فرق بين الذنب وبين المصيبة. أما القدر فلا بأس أن يرجع إلى العبد عند نزول المصائب، فقدر يحتج به ويتعزى به عند نزول المصائب، ولا يجب أن يحتج به على المعايب والشرور والمعاصي، لا، فقدر حجة بعد التوبة، وحجة على المصيبة إذا أصابها مرض الفقر الموت، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء له بأجل مسمى، ويحتج بقدر ويتعزى بقدر عند المصائب، لكن لا يجب أن يحتج بها المعائب، لأن الله خلق العباد وخلق أفعالهم وجعلهم مشيئة وجعلهم إرادة، وهم يستطيعون أن يعملوا ويأخذوا ويدعوا في عقولهم وما أعطاه الله من الإرادات والشفاعات والمشيئات، ولكن أفعالهم ومشيئتهم وجميع ما يصدرونه كله لا يخالف ما سبق في علم الله وما سبق في قدر الله، لمن شاء منهم يستقيم وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين، لمن شاء ذكره وما يكون إلا إن شاء الله، فهم لهم مشيئة لهم إرادة لهم عمل، لهم صنع، لهم فعل، لكن إرادتهم ومشيئتهم وصنعهم وأعمالهم كلها مخلوقة لله، كلها تابعة لقدر الله. فالعبد مسير ومخير، مسير بالقدر سابق ويسير بالمدي والبحث سبحانه وتعالى، ومسير من جهة أنه لا يمكنه أن يخرج عن القدر، فهو تحت قدر الله ومشيئة الله لما كان. ومخير من جهة أنه أعطي إرادات وأعطي مشيئة وأعطي عقلا ويجد بين الضال والنافع، ويختار يختار بنفسه هذا ويدع هذا، يختار الزواج فلانة وترك الزواج فلانة، يختار زيارة فلان ولا يختار زيارة فلان، باختيار لن يجبر على هذا، يختار الكلام هذا وترك الكلام هذا، يختار أكل هذا الطعام وترك هذا الطعام، يختار شرب هذا الماء أو هذا اللبن وترك الآخر، أو اختيار له مشيئة له إرادة تنسب إليه، هو الزاني هو السارق هو المصلي هو الصائم، له أفعال فيؤثر على طيبها ويسحق العقاب على سيئها. هذا هو السر في هذه المسائل، ومن أراد البسط في هذا فليراجع سؤال عليم لابن القيم رحمه الله، فقد بسط المقام في هذا الحديث وفي غيره من تحذير السعادة وفي مواضع أخرى في غير الشرقين أيضا في قلوب العقل العظيمة. نعم. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه خمس منكرات إذا ظهرت في المجتمع منع القطر، فما هي؟ هذا جاء في حديث عمر وهو حديث ضعيف في ضعف من أهل العلم، ذكر فيه أن الناس إذا ظهرت فيهم منكرات أكتوبي أو جاهلة بربي أو سالم الذي مضوا، وإذا منعوا الزكاة منع القطر من السماء، وإذا لم يحكموا بالعدل حكموا يمتوا بالعدل، فإذا بأسهم بينهم في أشياء أخرى قيد الخمس وحد فيه ضعف، ولكن ليست هذه الخمس وحدها، بل هي من أسباب الهلاك ومن أسباب حبس الخير ومن أسباب غضب الله عز وجل. يقول أبلغ الشيخ أن في القلب حب اللفة ليدعوني بالثبات. ثبت الله السائل، ثبت الله السائل على الهدى، وأحبه الله كما أحبنا، نسأل الله أحبه الله الذي أحبنا العلم، نسأل الله يوفق الجميع وجعلنا جميعا متحابين في الله حتى نلقاه. هنا السؤال يقول في هذه السنة تجمدت بعض يمكن الأموال في الأراضي كالمساهمات وغيرها، وبعض الناس يقولون أنه ما دام الأرض لم تتصرف أو لم تباع فإن الزكاة لا تلزمها ولا تجب عليه. هذا في خلاف أهل العلم، ومشهور أن الجمهور أنه ما دام أعدها للبيع فبها الزكاة ولو كسدت ولو تأخر بيعها. وفيه قول آخر لبعض العلماء أن إذا كسدت وتأخر بيعها فلا يجب فيها الزكاة حتى ينشط سوقها ويتيسر بيعها، ولكن هذا التفصيل ليس عليه دليل، وإنما الدليل على أن كل ما أعد للتجارة فهي الزكاة سواء غلا أو رخص. لحديث سمرة بن جندب كان يأمرنا أن نعد الصدقة، أن نريد الصدقة مما نعده للبيع، خرجه أبو داود وغيره. ولأدلة أخرى ذكرها العلماء وحكم المنذر رحمه الله الإجماع على وجوب الزكاة فيما أعد للبيع مطلق. نعم. أيوة، مجموعة أسئلة تؤكد على المعاني التي تفضلتم بها، وتسأل عن كثرة الفتن والمعاصي من أسباب منع القطر، وتسأل هذه الأسئلة جميعا كيف تعالج هذه المشكلات أو يخرج الناس منها؟ تعالج بما تقدم من مناصحة ولاة الأمور، مناصحة المسلمين، وهدى الإنسان بنفسه لا يدع الحمل على غيره والتبعة على غيره فيهلك الناس. كل واحد يحاسب نفسه ويجاهدها لله حتى يسلم من المعاصي، حتى يكون عضوا نافعا عاملا وجديا مثمرا في المجتمع. بعض الناس مهمته عيب غيره واللوم على غيره ورمي غيره بالعظائم ولا يحاسب نفسه. لا، على كل منا أن يحاسب نفسه حتى يخرج من هذه المشاكل، وعلى العلماء وفقهم الله أن يتصلوا بولاة الأمور جميعا وأن يوجهوا إلى الخير وينصحوهم بالطرق المناسبة

المساعدة الشعبية التي توسطنا فيها ويماشت الآن على ما فيها من تأخير هي أيضا تنبع من احتاج إليها وتوفرت شروطها فيه، وهي مساعدة لا بأس بها تعين المتوسطين في زوالهم. ونسأل الله يصلح بال المسلمين. أما من يقول إن يجب أن يفرض صدق معين وتقوم الدولة في ذلك، هذا ليس بأمر عملي، وقد درسه مجلس هيئة العلماء فلم يراه أمرا عمليا ولا يمكن إجبار الناس على ذلك، وقد هم به عمر فلم يتمكن من ذلك. فالمقصود أن إجبار الناس على دراهم معينة تبذل النساء ويعاقب من خالفها أمر ليس بالأمر الهين وليس بالأمر العملي وليس عليه دليل يعتمد عليه حتى يأخذ به العلماء وحتى تأخذ به الدولة. لكن لو تواطأت قبيلة أو أهل قرية أو بلد على شيء وسمحوا فيه واجتمعوا عليه فلا بأس. شكر الله سماحتكم وجزاكم كل خير وأثابكم على هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأشكر للإخوة الذين حضروا معنا هذه الليلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Mm-hmm.